ابن حبان نفسه بأنه لا يعرفه ولا يعرف أصله كمان وهو أبوه. هذا مما أخذ على ابن حبان ونسب إلى التساهل في توثيق الرواة. وبناء على ذلك علماء الحديث لا يثقون بتوثيق ابن حبان إلا إذا اقترن معه موثق آخر مثل الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن المبارك ونحو ذلك من أئمة الحديث. ولعلم بعض الفحول من المحدثين المتأخرين كالهيثمي الشيخ الحافظ ابن حجر وابن حجر نفسه وزيد وغيرهم مشان حتى يكونوا دقيقين في التعبير بفرقوا بين قولهم رواه أحمد ورجال ثقات وقولهم رواه أحمد ورجال موثقون. أحيانا يقولوا رجال ثقات وفيه فلان وفيه ضعف وقد وثق، لا يزالون يعتقدون بهذا التعبير يضعونه في موضعه. فابن حبان الشاهد هو من المتساهلين في توثيق الرواة، يترتب عليه تساهله في إراده لأحاديث أنفال هؤلاء الرواة في كتابه الذي سماه بالتقاسيم والأنواع والمعروف عند المتأخرين بصحيح ابن حبان، لأن من وثقه في كتابه ثقات يخرج له في كتابه تقاسيم الأنواع الذي هو صاحب الحبان. فنرجع نقول رواة موثقون، الذي يعرف هذا العلم بس يقول رواة موثقون يعرف أنه في ضعف في أحد الرواة، ولو كان موثقا من حبان لأن موثق من المؤمنين. بل كما قلنا آنفا إذا قال رواة ثقات يفهم من متخصص في هذا العلم أن الإسناد ينبغي أن ينظر فيه، لأن قول المحدث الحافظ كالهيثمي مثلا ورجال إسناده ثقات ليس كما لو قال وإسناده صحيح أبدا، وذلك لأن كون ثقة كون رجال السند ثقات هو شرط من شروط الصحة، كما ذكرنا آنفا ما رواه عدل ضابط. فهو لما بيقول لك رجال ثقات أنبأك عن علم بأنه فعلا رجال ثقات، لكن من شروط الأخرى التي تستفاد من التعريف المتفق عليه عند أئمة الحديث ما رواه عدل ضابط عن مثله عن مثله إلى منتهى ولم يشد ولم يعلى، هذه لا تعطي الشروط بكلمة إيش رجال ثقات. فهنا في الحديثين الأولين في إشعار كما قلنا لأن الحديث فيه شيء، لأنه ما يقول أولا رجال ثقات حتى ولو قال رجال ثقات فلا يعني أنه صحيح. أخيرا الحديث الأول هو قول أنس ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا، هذا معلوم علته عند علماء الحديث، وهو أنه من رواية أبي جعفر الرازي الذي اشتهر بكنيته أكثر من اسمه، اسمه عيسى بن ماهان ويعرف أبو جعفر الرازي وهو سيء الحفظ لا يحتج بحديثه إذا تفرد، ومعنى إذا تفرد غير إذا خالف، لأن الراوي الثقة إذا تفرد بحديث ولم يخالف فيه غيره حديثه صحيح، أما إذا خالف غيره نظر، فإن كان الذي خالفه